وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، تغمرنا السعادة وتعلونا البهجة في هذا المساء المستنير بقدوم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. فكم طال شوقنا لهذا اللقاء، كم سألنا ونحن أدرى بنجد، أطويل طريقنا أم يطول؟ إن مجالس العلماء لذة الدنيا وأنس الفؤاد، وإن العلماء هم أنوار الدجى، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويزداد السرور وتعظم الفائدة إذا كان اللقاء ببحر في العلم وشيخ في الفضل بالعالم المربي. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته الإيمان والعلم ساحل. وقد آثر الشيخ حفظه الله المجيء محبة للعلم وطلابه على كثرة مشاغله وتعدد دروسه، وإننا والله لا نملك فوق ما في قلوبنا من محبة له إلا الدعاء بأن يكتب ربنا ذلك في ميزان حسناته. أثني عنان الكلم ولو تركته لأفاض، ولكن حسبي وحسبكم أنكم تعرفون فضيلته وقدره، والحب ما منع الكلام الألسنة. أيها الأحبة، ستشرق الآن صفحات من عبادات العلماء. وما هو العلم إن لم تظهر علاماته على صاحبه في عبادته وسلوكه وتعامله؟ فما أشد حاجتنا إلى هذا الموضوع وأمثاله، وما أحسن طالب العلم حين يجمع بين تقوى الله ومخافته والخضوع له، وبين العلم النافع الأصيل. ولهذا جاءت هذه المحاضرة القيمة في نهاية هذه الدورات العلمية كي تكون مسك الختام وختام المسك. والآن أترككم مع فضيلة الشيخ فليتفضل، جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه المحاضرة أو هذا الدرس ليس لي فيه خيار، ولو استشرت فيه لما قبلت. نعم، أنا موافق على إلقاء درس في الوقت نفسه، لكن لو عرض علي مثل هذا العنوان لما قبلت. ولا أقول في مقدمة هذا الدرس إلا ما قلته في مقدمة الهمة في طلب العلم. يعني كمن يضرب المثل بشجاعة أجبن الناس أو بكرم أبخل الناس، يعني يؤتى بمثلي يلقي درسا عن عبادات العلماء والتقصير معروف لدى الخاص والعام. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالعمل بالعلم، وأن يتفق الظاهر مع الباطن. هذا الموضوع يحتاج إلى شخص يتحدث عن نفسه، وطالما تحدثت عن نفسي في محاضرات كثيرة في الآفات التي تعتري طالب العلم، وأضرب الأمثلة من نفسي وإن لم يعلم السامع، أقول هذا الموضوع يحتاج إلى شخص يتحدث عن نفسه. ويمكن أن أبرر القبول بعد الإعلان بصنيع ابن القيم رحمه الله تعالى. في طريق الهجرتين ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى المنهج الذي يسير عليه المقربون من استيقاظهم إلى نومهم، ذكر خطة عمل يسيرون عليها، ماذا يصنعون إذا انتبهوا من النوم قبل الصبح